الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي مبلغ من المال وخشيت عليه أن يذهب سدى، فاشتريت به سبائك ذهبية 40 جرام، وفي نيتي إذا احتجت للمال بعتها واستفدت منها، هل علي زكاة؟ الجواب: نعم عليك زكاة باتفاق علماء المسلمين، فإن من جملة الأموال الزكوية النقدان، والمراد بهما الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية المعاصرة. فهذه السبائك الذهبية التي تدخرها هي من جملة الكنز الذي توعد الله عز وجل عدم الذين لا يخرجون منه حق الله عز وجل بأن يصفح لهم صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة تدل على وجوب إخراج الزكاة في هذه السبائك الذهبية، فتنظر إلى أقيامها المعاصرة ثم تخرج منها ربع العشر إذا كانت قد بلغت نصابا، وأظنها قد بلغت نصابا والله أعلم.